لو شخص، بعض الناس في الأماكن الباردة يلبس طاقية فيها شعر الدب الأسود للتدفئة، يجوز ولا لا؟ ما يجوز. ليه؟ ها؟ لأنه نجس في الحياة، ما يجوز أكله. طيب ومثل، مثل بعد النمل، النمر، أيوة. إذا ترون مثلا في بعض الأسواق الشنط النسائية يقول كذا جلد نمر، إذا كان طبيعي ما يجوز، وإذا كان غير طبيعي يعني مصنع من شعر عادي لكنه بألوان النمر يجوز، وكذلك الأسد. صحيح. نعم إبراهيم، مثل كذلك التمساح يجوز ولا ما يجوز؟ يعني الآن فيها أبواك صغيرة يوضع فيها المحافظ، محفظة، يقول هذا جلد التمساح، يقول ما يجوز إشراءه حتى لو دبغ نجس. دبغ يعني نظف. نعم. مثل عمر بعد ثعبان. صحيح، في محافظ ثعبان وشنط خاصة نسائية يجوز ولا ما يجوز؟ لأنها نجسة. يقول كيف يقول المصنف لا يطهر جلد الميتة ويباح استخدامه؟ ما المقصود أنه يباح استخدامه؟ فقال ما يطهر لكن لأنها شاة يجوز أكلها لكنها ميتة، استخدمها لكن لا تستخدمها في مايع لأنها نجس، لأن اليابس ما يحتك بالجلد، ما يأخذ شيء من نجاسته. ومثل ما أخبرناكم القول الصحيح يجوز استخدامه في المايع والطهر. المسلم يقول إذا دبغ لها فقد طهر. يقول توضح قول مصنف غير شعر ونحوه. يعني لو عندنا ميتة يجوز استخدام الشعر، نقطع الشعر لأنها ليست متصلة بالجسم النجس، ذلك اللبن لأنها متصل يخرج منها لا يجوز يكون لبنها نجس. استخدامات الشعر الجلود قليلة، أكثر شيء الجلد نفسه تأخذ في الملابس، تجارة رابحة قوية الجلود، يأخذ الجلد ثمن زهيد ثم يبيع بثمن غالي، يعني جلد مثلا يأخذه بألف ريال يخرج من حول 200,000 حقائب وغيرها، لكن بالشروط السابقة، ما هو الذي يباح والذي لا يباح. يعني استخدامات الشعر قليلة، غالب ما يستخدم في الرموش الصناعية للنساء، ويستخدم في الشعر الصناعي تطويل شعر المرأة أو الباروكة. نعم. نعم. نقول إذا جزء الشعر من الميتة جاز استعماله، فمن حكم لو نتف الشعر من أصوله؟ ما يجوز، مثل ما أخبرناكم أي شيء في الجلد تسحب سحب لأنه تلطخ بالدم النجس، هذا ما يجوز، لكن شعر خارج ليس متصلا بالدم. يقول الأشياء التي تصنع من الجلد ولا يعلم حاله حله من حرمتك النعال، هل يجوز استعمالها؟ غالب الآن النعال تستخدم البلاستيك، يقل استخدام شيء منها من الجلود، لكن وجد شيء منها من الجلود على التفصيل السابق وش نوع الجلد هذا، إذا كان من حيوان طاهر يجوز استخدامه، إذا كان من حيوان ميته ما يجوز، وكذلك إذا كان من السباع. كان في السابق في أحد الصحابة رضي الله عنهم يتخذون النعال من جلود الغنم. يقول ما الفرق بين حديث لا تتخذ شيء من الروح غرضا وبين حديث جابر؟ الأول ما نريد أكله وإنما نتعلم عليه، مثل لو نأتي بقطة مثلا ونجعل الناس يرمون من يقتلها أو فأرة ونحو ذلك. أما هنا لا، حيوان مأكول يعني. لا لا لا، الزاد عطنا من البداية، من البداية أيه، من المقدمة، كل يوم من المقدمة إن شاء الله هي ناخذ الكتاب من المقدمة. وربما نعم إبراهيم كمل، نعم كمل قسم قسم يا تم كمل. وإن استعمل وإن استنفتر مستحبة نعم من البداية. يقول هل يجوز أكل الشاه المقتولة صبرا؟ لا ما يجوز، لأن ما ذبحت، لا يحل إلا التي تسمى الطريدة، مع ذاها لا. مثلا يقولون لهذه لها أوابد كوابد الوحش. يقول ما الحكم لو قيدت دابة ثم قطع منها المري والبلعوم؟ ما في بس، تقيد لتذبح الذبح الشرعي ما في بس. المسلم وضع قدم على صفاح الكبش. ونسلم عند الذبح، مو عند الذبح، كان يعقل الرجل اليد اليسرى للإبل، يعقلها أن يربطها عشان أول ما تضرب تسقط. الله يقول تضرب فإذا وجبت جنوبها سقطت، وسقوطها بسبب عقل اليد. وأن يستعمل في طهارة مستحبة، ما معنى وأن يستعمل في طهارة مستحبة؟ اشرح العبارة هذه، وأن يستعمل في طهارة مستحبة ايش معنى؟ وش اللي يستعمل؟ أي نوع من أنواع الماء؟ اشرح ليها. أنا عارف أنك ما قريت إلا تو، أنت ولي جنبك. نعم ها ايوه، مش حكمه يكره استخدام، لكن هل يسلب الطهوريه من؟ طيب عند الحنابل الماء الكثير ما هو الضابط فيه؟ قلت يعني تساوي كم؟ 160 لتر صحيح. طيب أنت حافظ الزاد ما حفظت، عشان نسألك. يلا إبراهيم اشرح لي وين بلغ قلتين وهو مال كثير وهما 500 رطل عراقي فخلطته نجاسة غير بولة، اشرح العبارة هذه. ها ها، إذا كان عندنا مثلا مثل لي مسبح ايوه، وش النجاسة؟ شنو النجاسة هذه؟ نجاسة ايش؟ لا اللي هنا اللي يقصد وش هو؟ مثل روث الكلب ايوه، ها فضلات الكلب يسمى ايوه ها، اذا لم تغير اوصافه فهو طهور. تمام نعم كمل يا. وإذا كان هذه نجاسة غير الآدمي، طب كانت نجاسة آدمي تفسير، وش التفسير؟ ها أيوه هي شق نزحة ولا؟ طيب إذا كان ما يشق نزحة نجس. طيب إذا كان يشق نزحة نعم طهور، يبقى كما هو بشرط أن يكون كثير صح؟ طيب نايف عطنا القول الراجح في نجاسة الماء من عدمه. أن الماء سواء كان قليلا أو كثيرا أيوة إذا لم تغير أحد أوصافه فهو طهور. طيب يا مصعب، لو شخص فتح الترمس طفل وتبول فيه شوي وما تغيرت أحد أوصافه الثلاثة، يجوز أن توضأ منه؟ على القول المصنف ها لا ها سليمان ترمس قدامك ترمس 50 لتر ها يعني حتى نجس ما ننظر هل ظهرت أوصافها ولا. طيب القول الراجح إذا متغير أوصاف الثلاث فهو طهور. طيب إبراهيم بس ظهر أنك غايب. طيب يا اشرح لي ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لكم، وش معنى هالكلام؟ ها وش معنى خلت به امرأة؟ وش معناها يعني؟ شلون خلت يعني شلون؟ وش معنى خلت؟ يعني بحال اختلت. ايوه مثل لي مثل ايش؟ مثل رايحين البر انتم ومكان الحريم راحت بنت راحت حرمه قالت بتوضى وبجي وراحت وتوضت وطلعت وهم حاطين برميل قلت بتوضى قالوا لك والله فيه برميل هناك راح يلا طبقها على هالكلام. ها ها صحيح برميل صغير قد الترمس هذا على قول المصنف أيوة يعني على قول المصنف نقول والله توض منه ولا تتوضى؟ لا تتوضى لأن خلت به امرأة. طيب لو راحت بس بتغسل يديها من الغداء وترجع من هالماء ها ليست طهارة لازم طهارة. طيب لو غسلت يديها تتوضى غسلت يديها ووجهها ثم قال فيه رجال روحي ما كملت وضوها وانحاشت ينجس؟ ها لازم طهارة كاملة طهارة كاملة تخلص الوضوء مرة أو الغسل. طيب يا محمد هذا القول المصنف القول الصحيح يجوز أنها طاهر طهور يعني ها مسلم توضأ من فضل ميمونة صحيح وقال إن الماء لا ينجسه شيء صحيح. اليوم بشرحكم على أسألكم العبارات إيش معنى هذه عشان تقرون الشرح. أن تحفظ متن في الشافعي ولا ما تحفظ؟ ثم مسلم يقول ارجع فلن أستعين بمشرك كذا ما حكم استعانة بالمشركين في القتال؟ أيوة فصل لي ما قريت أبدا ها نعم يا شام ها إذا كانت حاجة لضعف ضعف المسلمين أو دفع الظلم عنهم يجوز وإذا ما نحتاج لهم ما يجوز زي ما قال هشام بس أنت غايب بعد. طيب يا المسلم لما رأى امرأة مقتولة أنكر قتلها ولا لا في الغزو ولما سئل عن المشركين يبيتون من نساء وذرية قال هم منهم كيف نجمع بينهم هناك يقتل النساء وهنا لا تقتلون. أيوة صحيح هناك ما يقصد النساء يرمي وهنا لا يقصد امرأة ويقتلها